أتحدى برج إيفل. خيم الخريف واستبد ذاك الوشاح الرومانسي بالأجواء، جمعت له الغيوم التحية قبلات، وانسدل على كتفي الوشاح أجمل الروايات. أيها الليل المخبئ في طياتك نغمات الآهات، ماذا فعلت؟ تحولت الدنيا إلي وتحولت أنا إلى حب. نواقيس الطرقات والحدائق غدت شموعا خافتة، ساحات بطلها الهدوء تسمعني، سرقتني خاشعة ونغمي بالأزقة يشهر معلنا عذوبة حالة هائمة. أترقب التحيات والوداع وحب السلام، فلا أجد لها مكانا في بحري غير المحدود. على الرغم نشوة الانشراح أضيع، فلا أجد مخرجا لتلك الطقوس. أريد مطرا، أين المطر؟ متى سيهطل المطر؟ أغسل بقايا الظن والألم وأسئلة بلا جواب، فتسيل على الأرض أنهارا كحلاء تجري بعيدة عني بين الأرصفة والشوارع، إنها تنتظرني، إنها تنتظرني متخفية خلف الزاوية الحمراء. وما إن أتممت طقوس الغسل حتى ظهرت لي فتاة من عقيق، سرقت من الفيروز عيونا لها. رأيت نفسي في مقلتيها أوضح وأشف من المرآة. خلال لحظات قيدت السنون وانطوى السكين، وسابقت الثواني الساعات، واحتلت الدقائق الشهور. أحترم تفاصيلك يا فتاتي، قلت لها مقتربا بثقة، فأجابت بلهفة، أحترم تفاصيلك أيضا سيدي العشق. عندها نظرت إلى برج الغرام العالمي، كيف يحييني بالانتصار الخمري، ويعرض صفقة تبادل بالأمكنة، ويسرع قلبي بالهتافي. يكفي أن تكون برجا لقلب صادق، أوفى من أن تكون برجا مضيئا للحب ولكل مارق. وسط إلحاحه أدرت ظهري له نحو كنزي، وأخذتها بضمة كعطر فرنسي، سبحت بعطره وختمت بتوقيعي الخاص عليه. جوتان. ملاحظة: لقد كان العطر الوحيد في العالم الذي منع من الاستيراد والتصدير وختم بالشمع الأحمر لاحتوائه على تركيبة لا تقدر بثمن.